ان جلب المربي اهم 1000 مرة من انك انت تجلب راجل يدرس لابنك الانجليزية ولا الفرنسية ولا الجغرافيا والتاريخ. هيطبع في الاخر لن لا هيستخدم الجغرافيا ولا التاريخ ولا الدراسات في حياته العملية. واحنا عندنا منظومة التعليم فيها نظر عريض جدا، لكن حيث انه لا غنى عن جغرافيا وتاريخ وفرنسا وانجليزي والكلام ده، هات لي مؤدب يا اخي، هات لي مؤدب يعلمه القرآن ولا يشغله عن القرآن بالحديث. طالما انه وزارة صغيرة لحد 10 سنين ما تديش للولد ولا حرف بر القرآن كما كان السلف يفعلون. لا تقول لي تحفة الأطفال، ولا تقول أحدثه بالحديث اللؤلؤ والمرجان ولا الكلام خالص. لحد 10 سنين الولد ما عاوش غير القرآن بس. بعد 10 سنين نبتدي نتفاهم. فأنا عايز أقول لك عشان مسؤوليتك جسيمة وكبيرة أمام الله عز وجل وحملك تقيل فعلا، لابد أن تأتي لأولادك بمؤدبين إذ فاتك هذا.